أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: من كان يصوم يوما ويفطر يوم، فهل له أن يصوم الأربعاء والخميس ثم يكرر بعد ذلك يوم ويوم؟ لا، ما ورد هذا، ما ورد هذا عن السلف، ولا أعلم في ولا أعلم نص يدل على مشروعيته. إذا صمت يوم وافطرت يوم كفى، هذا هو أفضل الصيام، هذا هو أفضل صيام التطوع، فلا تضيف إليه شيء آخر. نعم. لا، هو يقصد يا شيخنا أنه هو ماشي بنظام، ولكن جاء الأربعاء حتى يضبط الأسبوع، صام مع الأربعاء الخميس ثم فطر الجمعة ثم صام السبت، وهكذا ينتظم الأسبوع، حتى ينتظم الأسبوع كامل لا بد من أن يصوم الأربعاء مع الخميس. على كل حال، القسمة لو صيام يوم وفطر يوم أفضل أنواع التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر أن يزيد على ذلك، ما في زيادة على هذا، والشرع مبنى على الدليل، مبنى الشرع والأحكام الشرعية على وجود الأدلة، ولم أعلم دليل يدل على ذلك. نعم. هل للمسافر، يقول السائل، هل للمسافر وهو صائم صيام تطوع هل له أن يفطر؟ صيام التطوع لك أن تفطر سواء كنت مسافر أو مقيم، سواء كنت مسافر أو مقيم لك أن تفطر، ما في إشكال. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا كان يوم 30 غيم والسماء غير صحو، فهل يصام أو لا يصام؟ حيث أن الماتن يقول: إذا لم يكن غيم أو قطر أو قطر. هذا عند فقهاء الحنابلة فقط فيما أعلم، لأنه إذا لم يكن غيم ولا قطر يعني لا يكون يوم شك، لأنه سيرى الهلال. إذا كانت السماء مصحية، الهلال سيرى في أي مكان يعني من العالم الإسلامي. لكن المعروف أن يوم الشك عند الفقهاء، عند الجمهور، هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون منظره حائل من غيم أو قطر أو غير ذلك، المهم تكون السماء معتلة لا تمكن الرؤية. ففي هذه الحال هل يصام يوم الشك أو لا يصام؟ الصحيح أنه لا يصام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأتم شعبان 30 يوما. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يلزم الصيام لجميع بلاد المسلمين بمجرد رؤية الهلال في بلد مسلم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. الجمهور نعم، جمهور أهل العلم يقولون إذا روي الهلال في بلد مسلم يلزم جميع المسلمين الصيام، هكذا قال الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا قد رآه بعض المسلمين الهلال، والله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فهذا قول الجمهور، لكن المسألة فيها خلاف. بعض الفقهاء وهما أروي عن بعض الشافعية يقولون باختلاف المطالع، يقولون المطالع تختلف، فقد يكون قد يرى أو قد يطلع الهلال في الجزيرة ولا يطلع في المغرب، قد يطلع الهلال في الجزيرة ولا يطلع في الشام أو في مصر. قالوا: لكل بلد مطلعه ورؤيته، وهو ما عمل به في هذه العصور المتأخرة، وإن كان الحقيقة يعني تطلب الهلال ضعف في هذا العصر، ما في أحد يتطلب الهلال إلا القليل من الناس، مع أنه عبادة وقربة إلى الله عز وجل. فعلى كل حال الجمهور يقولون إذا روي الهلال في بلد إسلامي يجب على جميع المسلمين الصيام، ولكن الصحيح والعلم عند الله تعالى أن اختلاف المطالع يعمل به، اختلاف المطالع يعمل به. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي النية الصحيحة في تبييتها؟ هل تكون للشهر كامل أو النية تبيت في كل ليلة؟ أما عند جمهور الفقهاء فصيام الواجب تبيت في كل ليلة مثلا رمضان، وكل صيام واجب، تبيت في كل ليلة، هذا قول جمهور أهل العلم. وعند فقهاء الحنفية يقولون تجزي النية من أول الشهر، قالوا لأنه عبادة واحدة، فكما أن النية تجزي من أول الصلاة إلى آخرها كذلك هنا الصيام. لكن الجمهور استدلوا بنصوص، استدلوا بحديث حفصة وحديث عائشة: من لم يبيت الصيام بجزء من الليل فلا صيام له. فعلى العموم هذا أحوط، يعني إذا لم يكن هو الراجح فهو الأحوط قول الجمهور. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يفهم من اشتراط النية لإخراج الزكاة أنه لو أخرج الإنسان عن غيره بدون علمه أنها لا تجزئ؟ لا تجزئ. لو أن إنسان أخرج الزكاة عن غيره بدون إذنه وبدون موافقته لا تجزئ، لأنها عبادة، والعبادة لا تجزي إلا بالنية بالإجماع، فلا بد من نية يعني صاحب المال الذي يريد أن يزكى. نعم هذا السؤال غير واضح. يقول رجل قال لها: أنت محرمة علي، ثم أرجعها. ما هو واضح السؤال؟ صاحب السؤال لو عاد. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الزيارة الشرعية للمدينة حيث أننا أتينا ويقال لنا أن هناك أماكن كثيرة تزار، فما هي الأماكن المشروع زيارتها؟ الأماكن التي تشرع زيارتها كالآتي، ولا علاقة لها لا بالعمرة ولا بالحج، لكن تشرع زيارته: المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه والبقيع ومسجد قباء والشهداء، هذه الأماكن التي تشرع زيارتها. أما غيرها فلا تشرع إلا للاطلاع والسياحة فقط. نعم يعني معنى ذلك أنه يجوز له أن يذهب إلى أماكن للسياحة أو يتقيد بالأماكن الشرعية التي يؤجر على زيارتها. العبادة يتقيد، لكن إذا أراد أن يذهب سياحة أو أراد أن يعني الاستطلاع على بعض الأماكن لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: تذهب بنا الباصات إلى الأماكن الشرعية، ومن هذه الأماكن الشرعية شهداء أحد، فماذا عن المرأة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها ولعن من زارت القبور؟ هذه المسألة، زيارة المرأة للقبور، مسألة مختلف فيها. فمن العلماء من قال لا يجوز لها أن تزور القبور، ومنهم من قال يكره لها زيارة القبور، ومنهم من قال بالجواز، لكن الأحوط للمرأة لا تزور القبور، الأحوط للمرأة سواء كان النهي للتحريم أو للكراهة لا تزور القبور، الأحوط لها. لكن لو زارت لا يعنف عليها ويقال أنك أنها أتت بمحرم وأنها ارتكبت محرم، لأن مسألة مختلفة فيها والأدلة فيها متعارضة. والحديث الذي يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، هذا حديث فيه ضعفه غير واحد من المحققين، لكن الحديث الذي صححوه قالوا زوارات صيغة مبالغة، يعني المكثرات الزيارة، أما التي لا تكثر الزيارة فلا تدخل في هذا اللعن. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل: هل هناك وداع للمدينة، يعني قبل سفره ومغادرته يأتي إلى القبر ويسلم على النبي، هل هذا صحيح؟ لا هذا من البدع، هذا من البدع التي قد يحدثها بعض الناس، وهم يعني وهذه البدعة ولله الحمد يعني قليلة جدا. الذي يأتي ويودع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تودع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي ما نودعه، يعني نحن معه ولله الحمد ليلا ونهارا وسرا وجهارا. الآن نحن كم نذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة؟ مرات كثيرة، وعند دخول المساجد، وعند الخروج من المساجد، وعند الصلاة، وعند الأذان، يعني فنودع النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ إذا ودعنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني قضية خطيرة جدا. كيف نودع؟ نودع محبته، نودع بدنه، بدنه في عليه الصلاة والسلام في مكانه في القبر، لكن كيف نودعه؟ هذه من الأمور يا إخوان الذي لا يجوز اعتقادها ولا يجوز فعلها أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، رجل يقول خاصم زوجته وقال لها أنت محرمة علي ثم أرجعها، لكن حتى الآن لم يجامعها، حتى الآن خشية أن يكون وقع طلاق، فهل يجامعها؟ هذه الكلمة ترجع إلى نية الزوج، هل نوى بك أنت محرمة علي، هل نوى بها الطلاق، أو نوى أنه يمتنع من جماعها يعني حرم على نفسه الجماع، أو أنه نوى بها الظهار، يرجع الأمر إلى نيته. لكن الذي يظهر أنه لم ينوي الظهار، لأن الظهار لا يعرفه إلا قليل من الناس، لكن بين أحد أمرين، إما أنه نوى بها الطلاق فهذا يقع عليه طلقة واحدة، إلا إذا نوى ثلاث أو نوى ثنتين. أما إذا لم ينوي الطلاق وإنما نوى أنه يمتنع من جماعها، يمتنع من مواقعتها، ففي هذه الحال عليه كفارة يمين، كفارة يمين طعام 10 مساكين إذا واقعها، إذا جامعها، وهي حلال له إذا ما نوى الطلاق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يجوز عند انتهائي من أداء مناسك العمرة أن أشرع بعمرة ثانية عن شقيقتي المتوفية؟ نعم يجوز أن تبدأ بعمرة، أن تشرع في عمرة ثانية بالنيابة عن شقيقتك المتوفية. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل أنا أعمل للبيع في محل ذهب، وصاحب المحل يشتري الذهب بالدين، فما حكم عملي؟ هذا لا يجوز، كون صاحب الذهب يشتري الذهب بالدين هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، محرم. لكن عملك أنت الذي يظهر، لأن ما عليك مسؤولية أنت، لأن صاحب المحل هو الذي يشتري وهو الذي يعني يتعامل مع العملاء، وأنت ليس عليك شيء إلا أنك تقضي في هذا المحل، تبيع الموجود. لكن الذي أراه لك أنك لا تبيع الذهب بالدين، لا تبيع، وإذا أجبرك على هذا ابحث عن غيره، عن عمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، معنى ذلك أنه له أن يناصح صاحب المحل بأن شراء الذهب بالدين لا يجوز. نعم. وإذا نعم. أصر فليس عليه نعم. شيء. نعم، له أن يناصح، له أن يناصحه، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل يجب على المسلم عند قراءته للقرآن أن يكون على طهارة؟ لا، لا يجب، يعني الحدث الأصغر يجوز للمحدث حدث أصغر أن يقرأ القرآن، وإن كان الأفضل له أن يكون على طهارة، لكن لا يجب عليه أن يتطهر إذا كان يقرأ حفظا. أما إذا كان يقرأ من المصحف فنعم يكون متطهرا، يكون متطهرا إذا كان يقرأ من المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر من الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر. أما الحدث الأكبر فلا يقرأ شيئا من القرآن أبدا ولا حرف. نعم. معنى ذلك يا شيخنا أنه إذا أراد أن يقرأ من المصحف فعليه أن يتوضأ، وإذا أراد أن يقرأ من حفظه فلا ضير أن يكون على غير وضوء. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل للعمرة طواف قدوم؟ لا، طواف القدوم هو الطواف الذي يبدأ به أول ما يأتي، طواف القدوم هو طواف العمرة، الطواف ركن العمرة، يعني يكفي عن، لأنه يطوف الطواف حينما يقدم على البيت طواف العمرة وهو طواف قدوم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل هل للمسلم أن يلبس خاتم من حديد؟ لا، هذا يكره كراهة، لأنه قالوا لأنه من حلي أهل النار، الحديد من حلي التحلي بالحديد، حلي أهل النار، فقالوا يكره للمسلم أن يتحلى بالحديد ويتختم بالحديد لهذا السبب ولهذه العلة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل مصرف زكاة الفطر مثل تماما بتمام مثل زكاة المال أم هي خاصة للفقراء والمساكين؟ لا، هي زكاة الفطر للفقراء والمساكين ومن عليهم ديون، ومن عليهم ديون. أما المجاهد يعني في سبيل الله وابن السبيل وبقية الأصناف الثمانية ما يدخلون في زكاة الفطر، هذا زكاة الأموال. زكاة الأموال على الفقراء والمساكين والغارمون أصحاب الديون. نعم، معنى ذلك أننا نفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر في نعم في هذا المجال. فزكاة المال تكون للأصناف الثمانية. نعم. أما زكاة الفطر فهي للمساكين والفقراء على وجه الخصوص وأصحاب الديون. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كيف يمكن توحيد التاريخ الهجري للمسلمين؟ هذا سؤال ما أدري أنا وجد يعني جاءني بهذه الصيغة، كيف يمكن توحيد التاريخ الهجري للمسلمين؟ هذا السؤال ما له يعني، توحيد التاريخ الهجري معروف، إذا أراد من أراد أن يأخذ بالتاريخ الهجري واضح ما في إشكال، يعني أي إشكال في التاريخ الهجري معروف، والمسلم ينبغي أن يأخذ بالتاريخ الهجري، إلا إذا تعلقت مصالح بالتاريخ الميلادي يأخذ به على أساس أنه يعني من مصالح الدنيا. أما المتعلق يعني التاريخ المتعلق بالعبادة والمتعلق بالعبادة هو التاريخ الهجري. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل له قطعة من الأرض وعند احتضاره أوصى أخاه ببيع هذه القطعة لبناء البيت للورثة، وتم البيع ولم يتم استلام المبلغ من المشتري بتماطل من المشتري حتى أتت المنية الأخ الموصى ببناء البيت، فجمع الورثة وأخبرهم أن أخاه أوصاه بأن يبيع الأرض لكن المشتري لم يعطي المبلغ، وقبل أن يخبرهم بقيمة الأرض تم توفي. السؤال: كيف يتم ويكون تحليل هذه القضية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العلم عند المحكمة إن شاء الله، ذهب المحكمة والمحكمة إن شاء الله، المحكمة هنا إن شاء الأحوال الشخصية هناك تبين الأمر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: أيهما أفضل يا شيخنا، أن نأتي بعمرة جديدة من التنعيم أو بالخروج لأقرب ميقات؟ لا، الخروج إلى أقرب ميقات، لأن الإحرام بالعمرة من التنعيم يقول بعض الفقهاء إنه خاص بالمكيين، فعلى هذا الأفاقي يعني إذا أراد عمرة يذهب إلى أقرب ميقات ويحرم منه. ونتوقف إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.